كده الكودة الكويتة دي هي الروتس الدنيا أصلا كروسي طويلة جدا هو ربنا قالها طويلة ايه؟ هو خلاص بعد الفرن سيرفس فوق فطبيعي ما الفرتبرا ولا طويل هيكون يخلق لفظ سيرفس سيرفس طويلة جدا جدا جدا اللي هي ايه بقى الكلى كويس متعتك دي حتى وعن صدين كده ماسكين جوه السبايكال كانال هي دي الكلى كويس اللي انتم شايفينها طب البرين خلاص كده دي روتس الروتس دي بقى هتكون ايه؟ ريموت روت وسيبس روت هتكون ايه؟ اللي هو البريفرال نيرف كده اهو هتلاقي البريفرال نيرف عمال يخرج شايفين كده في بريفرال نيرف خارجه اللي هي فين عشان اقول لكم في بريفرال نيرف خارج من فوق خرج ما بين ام واحد وام اتنين من الخروج اهو وفي بريفرال نيرف تاني خارج عند اس واحد واس اتنين كل دي بريفرال نيرف عماله تخرج على ايدك الشمال يعني الكوره الكوينه تتكون وتعمل سباينال نيرف والبريفرال نيرف وتبدا تخرج بقى من الانتر بريفرال سباينال في اتنين ديسك مشهورين تحت اللي هم ال 4 ال 5 ال 5 اس 1 حتى انا رسمنا في الديسكين صح؟ تاخد بالك الديسك ده هو البتاع اللي ما بين البودي ما بين البودي ال 4 ال 5 ال 5 فانا عامل اسهم بتخلي الديسك يروح بوستيريور يعني ناحيه السباين قال يعني الديسك هي ايه؟ هيبرولابس بالخلف هيروح فين؟ هيلاقي قدامه الكلى الكويسة مش هيلاقي قدامه بقى السباينال كورد السباينال كورد خلص من فوق يبقى انا لما يجيلي ديسك برولابس ما بين ال 4 وال 5 او ال 5 واس 1 وده الكومن سايد هذا الديسك برولابس لما يحصل مش هيبقى على السباينال كورد السباينال كورد خلص هيضغط على مين؟ على الكولا اكوينا طبعا ايه هي الكولا اكوينا دي؟ دي موتو وسنسوري روت بتاعت النمبر سيجمنت والسنترال سيجمنت طب النمبر سيجمنت والسنترال سيجمنت دي بيغذوا مين؟ اللور ليب يبقى انا لو جالي ديسك برولابس في الحته دي او انا ماسك رجل توجعني بتضغط على سنسوري روت رجل ضعيف بمنطبق على موت الروح رجل الشمال رجل اليمين فلذلك عشان كده انا بصورنا بطن عندي الفقرات الوطنية تعمل حصل انزلاق غضروف في هذا المكان ومسبب لي ألم شديد في رجل الشمال مثلا انما رجل اليمين فيها ضعف شديد هي دي كل اكوان نتيجة اللي احنا لازم نعملها تيست بروجرامز اللي هو الانزلاق طبعا الجزء الكوينة هو أطلق عليها اللي هي الاسم دي بالخصارة طبعا شايفين انتوا سباينال كورد سباينال كورد شايفين على اسمها دي على على ايدك اليمين يعني بيوريك بقى الكل الكوينة حاجات طويلة كده والناس كده بيحصل فانا عشان انت تفهم الكل الكوينة اكتر انا هنزلها لك رسمة مجسمة شوية هقول لك رسمة يعني فيها بس في سؤال بقى في سؤال انتوا بتسمعوا حاجه اسمها سايتيك كاوت اللي هو اسمه عرق ممتاز وصف ايه عرق الناس ايه هو عرق الناس هو ايه فكره بص يا دكتور الكودا الكوينه دي انهي روت بتاعت الضفر والسفر اللي بتجسد مين؟ لو انضغط بقى ما فيهاش ديسك في الهيبس لو انضغط على الروتس اللي بتتكون السياتيك نيرف هو ما هو السياتيك نيرف مجموعه من الروتس هتتشابك وهتبتدي تعمل لي بقى السياتيك نيرف كل نيرف طب هو سالك ايه ده موتور ولا سيل؟ ايه كل كل ده موتور ده الهضمه الزلفيه يعني هو ايه ساعات تيجي الديسك الفولاسي وضاغط على الموتور روت والسنس روت التي تكون السايتك نيرف يقوم المريض يشعر بالام شديد في رجله الون الكورس بتاع السايتك نيرف او السبلاي بتاع السايتك نيرف. طب السايتك نيرف كلنا قاعدين نفتكر انه بيغذي مين؟ منطقه البلوتين اريا والباك انفصال الباك كنترول تقريبا واخد منين؟ ده السايتك. فتلاقي الراجل يقول لك ايه؟ ده انا شلت الشيل امبارح شلت سكتوب كده في قوي انا حسيت ان ظهري كده وجعني قوي كده دكتور طقطق حتى حسيت كده. انا رحت البيت ريحت نمت قمت تاني يوم لقيت في نار في رجلي الشمال من ورا وطول رجلي كله كاني في كهربا كاني في الم شديد. رحت كشفت عند الدكتور قال لي ده عرق الجسد. طبعا هو مش بيقول عرق الايه؟ الجسد ده عرق النسا. السؤال بقى دكتور ازاي يجي لي عرق النسا وانا راجل؟ زي برضو كلمة ايه الهرم. الهرم يعني يقول لك ايه تطبيله عرق. بس ما تخلقش كده لحسن عرق يتطبيله مش انا مش هتحكي الكلمة دي. ايه العرق اللي بيتطبي ده؟ هرم. لو بيسموها ايه الهرم العربي؟ في داب. يقول لك تطبيله عرق يعني. حاجات كده ايه العرق ده؟ طب عايزين نقرب. طب احنا ده سؤال يبقى الكبع كويس كموتور ليجن ابر موتور من لوم ولا هو لوم؟ لوم موتور. فانا عايز اسالك ايه؟ يعني سؤالنا برضه عشان توضح لك شكل الكبع ده عايز اسالك بقى هنا بس ممكن بقى يا جماعه يعني احنا Thank you. it is binding. Until it is binding. Well, that's ما اعمل بس ايه شويه كده خالص طيب هو الكودا الكويت على فكره ان عدد الروتس في حقه سكرة يعني ولا عشرة رموز عشرة سنة كل سنة كانت منها اثنين شمال واثنين يمين كانت عملية نازلة كده مبدلة حتى شكل الحاجة دي الخطاب كانت الديسك يطلق هل هيطلق على كل على كل رموز بالتساوي هيطلق على رود ويزيد رود حسب اتجاهه وحسب عشان كده تلاقي رتم الاثنين مش افكتد زي بعض يقول لك ايه سيمتريكال ايكوال هات لي بقى حته الجودر كويس كده بس تقرا معايا كده فاكر بس يبقى ايه بقى الجودر اعتقد هي مرسوم كده بس شبهها في الجودر كده كده ايه بقى الجودر يبقى ما هي الكودة الكوينة؟ هي لامبو سيكرال رومز لامبو سيكرال رومز اه لا كنت تابع طيب ايه السبب؟ اي ديسك الديسكات اللي تحت دي الاربعه الخمسه ادي الخمسه اسم خلاص خارج الديسك مش هيلاقي مستوى هيلاقي دول يروح خالص فيه فيديك ايه يا جميل موتور مانيفستيشن هو موتور نيرو وسنسوري مانيفستيشن في اللور ليب بشكل اسيمتريكال يعني ايه انا عايز اكلمك حضرتك بقى معاك هيشتغل بطريقه السنسوري ازاي بقى كل السنسوري ده الترم هيتعامل ازاي في الرجلين؟ بص راديكولار ديستريبيوشن راديكولار يعني الترم دوم يعني ديستريبيوشن يعني مثلا على سبيل المثال لو انضغط على الروت بتاع ال 4 وال واحنا عملنا ديستريبيوشن مره كده لو ضغطنا على الروت ال 4 ال 5 ال 4 ال 5 ناحية الشمال كده سنسوري يبقى ليه من الشمال فين ال 4 اللي هو عند الليب ميديان ال 5 الليب الاترالي الكابريتي الراجل يمسك بقى الاثنين مش قادر يضرب مش قادر في الوجع هنا بقى هيصور للحته دي فانت تقول كده ايه عضلاته اللي تعبانه طب اسال سؤال رجعتك انا لقيت لي بقى عامل لوحدي اللينك عامل الميديا واللاترال ووش رجله فبدا ديرماتوز بس انا ما اعرفش برضه هل لو انا عملت له ضغط على هذه المدافع هتبقى تفضل؟ لا مش تفضل اه العضله الشاده ولا بتاع على وش كده ولا في رجل اسمه اسود دي واحدة تقول لك ايه تضغط بقى على الناس مش السنسوري بقى كمان هو انصبط على الشمال سنسوري وعلى اليمين جاله حاجات موت نور موت ونور فتيجي تبص مثلا بص تلاقي الصاي الشمال حلو الصاي اليمين فاسس كده الصاي اليمين ايه فاسس عشان دي وسط ودوت بقى فترة انا خدت ده حس مش عارف ايه طب اسالك سؤال هو ايه اللي بيبقى في موتور ستيشن دول موتور نيورون دول كده بشكل اسيمتريك تاني انا هو الديزيز بس خلي بالك ركز في الجول انا هو الديزيز العجيب ديزيز عجيب اللي احنا بنشوف دي اللي هو الموتور نيرون في جنب فقط غالبا البوست نيرون ليه بس يبقى ليه سيفن الاطفال الجول فوليوس هو موتور نيرون قمت في اليدين ولا رجلين؟ رجلين سيمتريكال ولا ايه سيمتريكال؟ حاجة سنسوري؟ الكودة الكوالي نزاي بس معها سنسوري بس راديكولا ديستريبيوشن ايه بقى؟ دمتور هذه قصة الكودة الكوالي وسيبك بقى لما تقول ستنفر وسيبك في الكامبة تقول انفستيجيشن سي تي وبتاع وعمين شيل الديسك وخلص بس هو ده ديسك ديسك ده ديسك ده كده هي هي بس ده ديسك من تحت عشان خد السرفايكل كونتريبيوتور ده بقى الله حاجه ثانيه بقى كده ده الصراحه في ذات بس في سايت يعني الناس الناس هي هي بس ديسك المخرج بقى لقط الروتس بتاعت السياتيك عايز حد يفكرني اسمه الروت كان الناس الدات والتصار كل اس اثنين بعدين اس ثلاثة كده ياخد الجلوتية الهيريا من بره الراجل راح مضغوط مثلا على اس اثنين اس ثلاثة بارتيكولر لا الراجل يروح بقى حتى يقول لك ايه بص دي قول مصري يقول لك السياتيكا بتتشخص بالاسم Thank you. 100 مللي جرام كده ولا حاجه واحده في اليوم، بس ما تجيش بالعقل. ساعات اللي عندي بقى ايه يعني، انا كان عندي واحد صاحبي وبرضه كان عندي كده، يعني ده كان هو كان عندي في الشغل زي فرقاته بتاعي ألم بتاعه. بص على العقل والله اتربط معاك في عمالي عمالي جبت الباب يا ابني عايز تبقى مش بص فعش معاه واحد حاجه خالص يبدو كمان حكمه عظم راح حاسس كتير. قال لك انت مش شايف حاسس بتاع الغروب في حد بس صار مع بالي بشغل في العظم حالاته الضحك كمان ده غريب يا سلام. لو في بيوتر يتوي يتولع بس لو عنده استنكتريك ديستربنس مش هسمع خطر عالي في الشارع. احنا لازم نعمل عليه دلوقتي او لو عنده ويكنس شديده وبدا يبان عليه بقى ساينز بتاع ويكنس كده بيبقى مش بتمشي بقى Yeah.